السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، هذا مجلس من مجالس مناقشة الناسخ والمنسوخ على شيخنا أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى، ونشرف باستضافته لنا، ونسأل الله أن يبارك في علمه وعمره وماله وولده، آمين. ولك والسامعين جميعا بمثل، اللهم آمين. قد ختمنا الآيات التي أوردها شيخنا حفظه الله تعالى بفضل الله في الأحد الماضي، ووقفنا مع آخر تلك الآيات، والحمد لله نحن في هذه الليلة نقف مع ملاحظات شيخنا على الكاتبين في الناسخ والمنسوخ، أو على بعض الأمور التي تتعلق بالناسخ والمنسوخ، ولعل الأمر يطول إلى الأحد القادم كما نبه شيخنا من قبل، فنسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، ثم سنردف ذلك بكتاب شيخنا الناسخ والمنسوخ في السنة النبوية، أسأل الله أن يكتب له القبول ولكتبه وعلمه، آمين آمين، وعلماء المسلمين. وإضافة إلى ما ذكره فضيلة الشيخ عمرو حفظه الله تعالى، إن شاء الله سنعقد مناقشات علمية لإخواننا في أبحاثهم، فالذي عنده بحث علمي رصين سيكون له مجلس معنا هنا نناقشه فيه، ونستخرج ما في بحثه من الفوائد للنفع العام لأهل الإسلام. وقد سلك هذا المسلك من قبل في دروس في قناة الحافظ مع إخوان من الطيبين لنا، فكانت دروسا نافعة. فالذي عنده بحث نافع يريد أن يناقشه، وإخوانه يطرحون عليه الأسئلة حتى يغطى البحث، فيرجى التفضل بذكره حتى نجمع المادة التي سنناقشها إن شاء الله في أي أبواب، في أبواب الفقه، أبواب المعتقد، أبواب السير، أبواب الرقاق، أي باب من الأبواب، لكن بقيد أننا سنناقش فيه من عدة نواحي، عن منهجه في الكتاب، عن الأحاديث التي استدل بها، كيف صححها، هل هي شاذة، عن أقوال أهل العلم في بحثه، هل ما القول الشاذ، ما قول الجمهور، على أن يستفاد من ذلك إن شاء الله دون وكس ولا شطط إن شاء الله. أكرر، من كان عنده بحث علمي يرى أن أهل الإسلام ينتفعون به أو ينتفع به غير المسلمين أيضا، فليتفضل بطرح اسمه في أي وقت حتى نناقشه فيه بعد تحديد موعد له، ويأخذ حقه من المناقشة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. أحسن الله عليك شيخنا. عليكم. هذا هو المجلس 59 من مجالس هذا الكتاب المبارك. بارك الله فيكم. لما قد يرد في بعض كتب الناسخ والمنسوخ من التعقيدات والتنظيرات الطويلة جدا، وعند التطبيق العملي تجد أن الجدوى قليلة، فنبدأ بتلك الملاحظات لشيخنا حفظه الله. الملاحظة الأولى، ضعف الأسانيد إلى القائل بالنسخ لا شك أنه يؤثر على مسألة النسخ من عدمه، فنرجو البيان من شيخنا. جزاك الله خيرا، الحمد لله والصلاة والسلام على بعد. فأعتذر يا شيخ عمرو لأمر أنه لابد من مداخلة تذكيرية فقط بأمر الناسخ والمنسوخ على الإجمال. أقول قد ثبت النسخ في كتاب الله سبحانه، وثبت النسخ في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر الآية. ووردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث أيضا تفيد النسخ، وسيأتي في أبوابها إن شاء الله من السنة، إذ النبي قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وكذلك كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي بعد 3 ألا فكلوا وادخروا كيف شئتم، إلى غير ذلك من الأحاديث. فالنسخ ثابت، وليس كما يقول اليهود إنه يقتضي البداء أو أنه يفيد التردد أن الله يتردد، كلا، بل كما أسلفنا أن الطبيب الحاذق في دنيانا ولله المثل الأعلى، إذا ذهبت أنت إليه الآن وشكوت إليه مرضا يمكن أن يقول لك لا تأكل اللحم الآن، وبعد مدة يقول لك كل اللحم وأنت تثق في كلامه وبشر مثلك. فرب العالمين ما قال عن نفسي ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أعود إلى ما ذكره فضيلة الشيخ عمرو حفظه الله، وهو يسأل أو يشير إلى أمر، أن السند إلى القائل بالنسخ قد يكون ضعيفا، كذا قال الشيخ عمرو حفظه الله. أقول يا شيخ عمرو، نحن كما سلف في الدروس السابقة لم نتعرض كثيرا لمن القائل بالنسخ قدر تعرضنا بالنصوص مع بعضها، يعني لم يكن يعنينا مثلا أن نقول قال أبو صالح إن الآية منسوخة. نعم، من التمام أن نصح السند إلى أبي صالح قبل أن ننسب إليه شيئا، لكن هذا لا يعنينا بالدرجة الأولى، قد يعنينا بدرجة ثالثة أو رابعة، لكن يعنيني أولا ثبوت الخبر الناسخ أو ضعفه، ثبوت الخبر المنسوخ أو ثبوت السند إلى الخبر المنسوخ أو ضعفه. فإذا لم يثبت السند إلى الخبر الناسخ إذن لن أدعي نسخا، لأن أنت قلت أن الناسخ هو حديث وكذا، وجدنا أن الحديث ضعيف الإسناد. على سبيل المثال مثلا يرى الجمهور أن الوضوء من لحم الإبل منسوخ. منسوخ بماذا؟ بغض النظر عن المسألة، المسألة ستأتي في السنة بتفصيل، أنك قد تفاجأ أن هناك من يضاعف أحاديث لحوم الإبل كلها، ستفاجأ بهذا. لكن قال إنه منسوخ بحديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فإذا دققت النظر في سند الحديث بهذا اللفظ ستجده ضعيفا أو معلولا، ستجده مروي بالمعنى، وهو وأصله أن النبي كانت في يده كتف فشاة يأكل منها فتركها ودخل الصلاة ولم يتوضأ. هناك فارق بين لحم الشاة وبين لحم الإبل، فالشاهد أن الحديث روي بالمعنى فأخلت روايته بالمعنى، أخلت روايته بالمعنى باللف، أخلت روايته بالمعنى بمدلول الحديث. فالشاهد من ذلك أننا نعتني أولا بماذا؟ هل صح الخبر إلى رسول الله أو لم يصح؟ هذا تعلقه بالسنة أقوى من تعلقه بالقرآن. لكن كان كلامنا على الآيات مع بعضها البعض، سبق البيان عن أن النسخ له شروط، منها التعارض، التعارض الظاهري، منها عدم إمكان الجمع، متعارضان وعاجزين عن الجمع، منها معرفة المتقدم من المتأخر، معرفة المتقدم من المتأخر. يزيد في السنة تكافؤ الطرق، يعني قوتها، أما القرآن كله قوي. فكثيرا ما لا نهتم بماذا يا شيخ عمرو؟ بصحة الإسناد إلى القائل بالنسخ من عدم، إلا مثلا إذا كان صحابي جليل له قدره في التفسير مثلا، وهذا كثيرا ما ينقل عن ابن عباس يقول آية كذا نسختها كذا، فهنا إجلالا لعبد الله ابن عباس وتوقيرا وإجلالا لمن دعا له وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقف مع السند إلى ابن عباس، نحقق السند إليه، أنه قد يأتي عن ابن عباس قولان في المسألة الواحدة، قد يأتي عن ابن عباس في المسألة الواحدة قولان، قول بالنسخ قول بعدمه، قول بالنسخ وقول بعدمه. وهذا يرد عند المفسرين كثيرا جدا، يرد عند المفسرين كثيرا في عدة مسائل، ترى الصحابي الواحد عنه أكثر من قول. يعني ما أذكر الآن في حديث في قول الله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. بعض العلماء توقف من الأصل وقال يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم بهما. وهو نفس هذا العالم رام الجمع في مكان آخر وجمع بين الآيتين بأن قال يطوله الله على من يشاء ويخففه الله على من يشاء. فقد تجد للعالم أكثر من قول، حتى ندفع التضارب عن العالم نحرر السند إليه، نحرر السند إليه. لكن هو هذا ليس المنتهى، لأننا لا نبني على قول واحد، حتى لو كان صحابي لا نبني على قول صحابي واحد أنه أن آيات كذا نسختها كذا، إلا إذا أطبق الصحابة على ذلك. أن الصحابي قد يجتهد ويجانبه الصواب في اجتهاده، والله أعلم. فالحاصل لعلي استطعت أن أوضح المراد، والله أعلم. أحسن الله عليك يا شيخ. سؤالك هذا يتألق جدا في أبواب الناسخ والمنسوخ من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الآيات فكلها الآيات كلها متواترة لا شك، تواتر أجيال. نعم. أوردتم شيخنا أخوك له شيء. سأل فضل الشيخ أسمع، فضلتك في التفسير ذكرت في كتابك عدة مواطن أمثلة على أسانيد في التفسير قد يحسنها بعض العلماء وقد يضعفها آخرون، فما هو المسلك؟ فمثلا فضلتك ذكرت إن علي بن أبي طلحة بن عباس تراه منقطعا في موطن الحافظ ابن حجر يقوي ومشي، المسنة لمريم الآملي ابن كثير في التفسير يحسن إسناده. هل ورد عندك أن ابن كثير رحمة الله تعالى عليه حسن أو نص على تحسين على توثيق، يعني قلت توثيق فرعنا عنه التحسين، المسنة ابن إبراهيم الأملي؟ لا لازم اللفظ. لا. يعني المسنى ابن إبراهيم الأمولي هو مش بالجهال الآن، المسنى ابن إبراهيم الأمولي شيخ الإمام الطبري رحمه الله تعالى، روى عنه الطبري مئات الآثار، وبحثنا بحثا جهيدا جدا كي نقف له على أي ترجمة، ما وجدنا له أي ترجمة. وعلماء قبلنا من أهل العلم والفضل أفضل منا بكثير أيضا أثبتوا أنهم لم يقفوا للمسنى ابن إبراهيم الأمولي على ترجمة. فنا في فرق بيننا نقول مجهول، لما مجهول بيكون معروف لدى العلماء أنه أنه مثلا روى عنه رويان فأكثر ولم يوثقه معتبر، روى عنه روي فأكثر ولم يوثقه معتبر. لكن هذا يعني إلى كونه ماشي ممكن تقول، لكن ما وقفت على أن ابن كثير نص على توثيقه، ولكن غنيمة. يعني إذا أنت قلت المسنى ابن إبراهيم الأمولي واستقه ابن كثير، مع مع طبعا فارق بين ابن كثير وبين أهل العلم المختصين كابن المديني وغيره أو ابن معين وغيره. فضلتك نسخة أصوات ابن نصر عن السدي، أقول هذه النسخة يمشيها، وفضلتك قلت إن أصوات متكلم فيه. ما هي كل هذه يا شيخ اللي يعنينا منها المرفوع إلى الرسول. أما أصباط عن السدي صح في بعض الأسانيد أصباط عن السدي، في من العلماء من يقول سند حسن ومنهم من يقول سنده ضعيف، في النهاية هي عن من؟ عن السدي. لكن إذا كانت مرفوعة إلى الرسول تأخذ حقها من البحث والتحرير. تفضل. أوردتم شيخنا أن من أعظم أسباب دعوى النسخ أو رد القول بالنسخ الاختلاف في تفسير الآيات، وعقبتم ذلك أيضا بسبب آخر هو الجمع بين الآيات. لو كان أصلا من أصول أو شرط من شروط النسخ هو عدم إمكان الجمع، فحتى أجمع يلزمني أن أكون أعرف معنى الآيات، هل هي متعارضة أو ليست متعارضة، ما معنى الآية هذه وما معنى الآية تلك. فإذا كان المعنى واحد إذن لن يكون هناك نسخ، أن هذه تقوي معنى هذه. لكن إذا كان المعنى متعارض، إذا كان المعنى متعارضا ومتعارضا باتفاق، يلزمني حينئذ أن أتجه إلى سائر الشروط، شروط النسخ. هل في متقدم؟ أي متقدمة؟ أي متأخرة؟ ماذا قال أئمتنا؟ ماذا قال علماؤنا في هذا الصدد؟ فطبعا التأويل، النسخ فرع عن التأويل. إذا لم يكن هناك تعارض بين التأويل فلا اتجاه إلى القول بالنسخ، والله أعلم. نعم، بعض لكن معاني قريبة أو زي بعضها لا تعارض، لأن مثلا أنت تعرف أن هناك، وهذا أصل لابد أن يفهم جيدا جدا، اختلاف التنوع واختلاف التضاد. اختلاف التنوع شيء واختلاف التضاد شيء. لأن أذكر مثالا، مثلا سبق التنويه عليه، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. كيف تعرض الأمانة على السماوات وكيف تعرض على الأرض وكيف تعرض على الجبال؟ فمثلا ترى مفسرا يقول الأمانة هي الأمانات المعهودة لدى بني آدم من بعضهم يستأمن بعضا على مال، على كلام، على أي شيء. وعلم يقول الأمانة الغسل من الجنابة. فالذي قال الأمانة الغسل من الجنابة قفز عليه شخص وقال كيف عرض الغسل من الجنابة على السماوات والأرض، وما فهم حقيقة المسألة. حقيقة المسألة أن الأمانة هي التكاليف الشرعية عموما. فكأنه قيل للأرض يا أرض تكلفين، أكلفك بتكاليف شرعية، أوامر ونواهي، إذا فعلت الأوامر واجتنبت النواهي تثابين، وإذا خلفت تعاقبين. يعني هل ترضي يا أرض بالتكاليف؟ نكلف وتثابي، إن تركت تعاقبي. قلت لا أريد لا تكليفا لا بأوامر ولا ولا ثوابا ولا عقابا. يا سماء تكلفي إن امتثلتي، تثابي تركت تعاقبي، لا أريد لا ثوابا ولا عقاب. يا جبال نفس الحكم، يا ابن آدم تكلف، يا ابن آدم قال أكلف ستساب أو تعاقب، موافق على هذا، كان ظلوما جهولا. ما هذه التكاليف بقى؟ نرجعنا للمسألة، ما التكاليف التي كلفها ابن آدم؟ فمن العلماء من يجتهد ويقول كلف بالتوحيد، فأعظم الأمانات هي التوحيد، قام به يثاب، ما قام به يعاقب. وهذا الكلام ده صحيح، ما فيش أي مشكلة فيه. قال آخرون لأهمية الغسل من الجنابة، قالوا الأمانة هي الغسل من الجنابة، من قام بها يثاب، من لم يقم بها يعاقب. قال فكل واحد يعظم عنده شيء يدخله في الأمانة ويجعل الآية كأنها تتنزل عليه، والآية تتنزل عليه وعلى غيره. لكن لما هذا الشيء عظم في صدر العالم في زمان، يعني مثلا ممكن واحد يقول لك من الأمانة الصلاة، من الأمانة الصلاة، فكل هذا ليس تعارضا، بل كل هذا داخل في التكاليف الشرعية التي وافق ابن آدم على حملها وكان ظلوما جهولا بسبب هذا الاختيار. فلا تقل حينئذ إنه اختلاف تضاد، أبدا لا تقل إنه اختلاف تضاد. هذا نشط وراء أن هذا الشيء عظيم سيحاسب عليه العبد، الغسل من الجنابة. ولذلك يقولون مثلا، يريدون إذا قالت المرأة لا أغتسل لك من جنابة، فدل على الكره العظيم، أنها كرهتك كرها، يعني أقسمت وعقدت يمين أنها لن تغتسل لك من الجنابة، يعني رضيت بالكفر. مش أقول كفر، يعني عفوا، رضيت بأن تكون، عفوا لا أقول كفرا عياذا بالله من الغسل من الجنابة، لا يكون كفرا إلا عند الاستحلال. فالشاهد أنها ما كبيرة، رضيت بأن تستمر على الكبيرة ولا ترى وجهك، فبيكون وصلت لحال أنها تترك الصلاة، يعني طرت الغسل من الجنابة تركت الصلاة. فلعظمة الغسل من الجنابة ولأنها فارق بين المسلمين والكفار، قال بعضهم الأمانة الغسل من الجنابة، فالكفار لا يغتسلون من جنابة ولا يبالون بذلك. فليس هذا اختلاف تضاد. وعلى هذا الغرار مسائل كثيرة جدا سبق التنويه عليها في أبوابها. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ما ذكر الله الذي تطمئن به القلوب؟ القرآن، أستمعه قلبي يسكن، عندي مصيبة القرآن يطمئنني، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا أطمئن. وقال آخرون هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال آخرون ذكر الله ذكر أن الأمور قدرها الله وهو مصيب، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال آخر ذكر الله بالاستغفار، لأن المصيبة جات أتتك بسبب الذنب، استغفر يذهب. قال ذكر الله الدعاء، كلها أقوال لا تعارض بينها، فلا يسمى هذا اختلاف تضاد، وهذا مهم جدا في معرفة الناسخ والمنسوخ. أنت قد تتوهم أن الآيات بينها تعارض، يقول لك لا، ليس هناك تعارض، بل هذا المعنى داخل في ذاك المعنى، والله أعلم. الله يبارك. نعم تفضل. أوردتم شيخنا أن بعض من قالوا بالنسخ أو صنفوا فيه أنهم اعتبروا ما أبطله الإسلام منسوخا، فنبين هذه النقطة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث كان الناس على ما هم عليه في حياتهم، في نواحي الزواج، في نواحي الطلاق، في نواحي أكل الربا، في نواحي الزنا، في عدة جوانب، في عدة جوانب كانوا على ضلالات، أو كانوا على أمور لا نقول ضلالات، أحيانا كانت ليست بضلالات، كما قالت عائشة كان النكاح على عهد رسول الله على أربعة أنحاء، عفوا كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء، نكاح أهل الرايات، المرأة تضع راية على بيتها، اللي يدخل يعزم بالله يفعل معها الفاحشة، نكاح، ذكرت صورة من صور النكاح الذي كان في الجاهلية، فكانت منها صورة أن ينكح الرجل إلى الرجل ابنته أو أخته يخطبها ثم يزوجها، كانت صورة كالتي عليها المسلمون الآن. فالشاهد أن هناك أمور صح وأمور غلط، أمور صحيحة وأمور باطلة. ما نزل التشريع على رسول الله كله في غار حراء، ما نزل كل القرآن في غار حراء، بل نزل تقرأ مع نبي قارئ اقرأ، بعدها نزلت المزمل أو المدثر، نزلت بعض الآيات. ما نزل أول ما نزل اتركوا الربا، يعني آيات الربا من أواخر ما نزل على رسول الله. النهي عن الخمر نزل في المدينة، فهل إذا نزلت آية فيها النهي عن الربا أقول إن الربا منسوخ؟ ما كان عندي نص يبيح لي الربا، لم يكن عندي نص يقول اقبلوا الربا، حتى يأتي نص يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما، إنما كان الناس على ما هم عليه من أكل الربا. فالناقل هذا وإن سمي ناسخ لغة نسخ، لكن لا يسمى ناسخ من المنظور الذي نفهمه، نص أباح ونص حظر، إنما كان هناك سير للناس على طريقة معينة فنقلوا إلى طريقة جديدة، ولا لم تكن أركان الوضوء ثابتة يعني بتوصيفها الآن في مكة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الكعبين، متى نزلت؟ إما في سورة النساء أو في سورة المائدة، وكلاهما مدني، كلاهما مدني، فلا نسميه ناسخ، إنما نسميه تشريع، شرعة شرعها الله لعباده المؤمنين. ما كانت هناك شرعة تأمر بشيء وجاءت الشرعة إلا كانت عمومات ثيابك فطهر دون توصيف، والله أعلم. على الأمر فهم. نعم أحسن الله عليك شيخنا. وعليكم وعليكم. أوردتم شيخنا أن هناك آيات نسخت والعمل بها ما زال فيه فضل، نود ذكر بعض الأمثلة إن تيسر. هناك آيات يعني أحيانا ينسخ الأمر ويبقى الأجر والفضل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، عندما قالوا كانت أمرا ملزما بالقيام وقد تقدم الكلام عليه، فنسخ ذلك بقوله إن ربك يعلم أنك فاقرأ ما تيسر منه. فإذا قلنا ما المنسوخ؟ المنسوخ الوجوب والفرضية، لكن يبقى الاستحباب، فاستحباب قيام الليل وارد. أيضا يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدق، نسخ كان أمرا بقوله أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا تاب الله عليكم، لكن هذا يبقى استحباب أن تقدم بين يدي نجواك صدق. عاشوراء في السنة كان فرضا، فرض رمضان فأصبح مستحبا ولم يصبح فرضا، فنسخ الوجوب إلى وانتقل إلى الاستحباب على هذا الغرار مسائل، وحنا ننتقل إلى الإباحة فقط. والله أعلم. فتح الله لك شيخا. وعليكم. الآيات التي نسخت بآيات القتال، هناك من فهم من المصنفين أن معناها نفي القتال، وحتى عفوا الآيات التي نسخت بآيات القتال وصح نسخها، منهم من ظن أن النسخ يأمر بالقتال دون عدة أو دون ضوابط أو دون أدوات للقتال. الآيات التي صح أنها قد نسخت تدخل في باب آخر، باب التكليف بما يطاق. التكليف بما يطاق، إذا أمرني الله بأمر وأنا لا أستطيع، أنا لا أستطيع هذا الأمر، أمرني الله بالقتال وأنا عاجز، ما ندخل في باب النسخ والمنسوخ، إنما ندخل باب لا يكلف الله نفسا إلا وسعى ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، من هذا الباب بس، فلا تعرض للنسخ. إنما قد يسبق إلى ذهن مثلا آيات فيها الحث على العفو وآيات فيها الأمر بالقتال، قال بعض العلماء إن الأمر بالقتال ناسخ للعفو، نقول المسألة أيضا هناك وجه آخر سلكه عدد من المفسرين، أن العفو له مواطن وأن الأمر بالقتال له مواطن. نعم، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا شيخنا، ولا نريد أن نشق على شيخنا أكثر من ذلك ولا على المشاهدين، نكتفي بهذا القدر، ونترك أيضا مجال للملاحظات المتبقية لشيخي الكريمين الشيخ سيد بيومي حفظه الله والشيخ نور شعلان، أسأل الله أن يجري على لسانهما الحق. آمين. وأن يوفق شيخنا إلى ما فيه الخير. آمين. وسائر خير. السامعين أنت وجزاكم الله خير، أخاك نور وأخاك سيد حفظكم الله، يحفظك الله جميعا، نفع الله بك شيخا، وجزاكم الله عنا كل خير، أنت جزاكم الله، وأثابكم الله جميعا أيها الإخوة. آمين. معنا كتاب نريد أن نوزعه على الإخوة، اغفر